وسلم تكون المخالفة إذا زخرف المسجد وإذا دخلته الصنعة التي تفسد على المصلي صلاته، لأن المسجد إذا كثرت الزخرفة أشغلت المصلي. لكن يعني فرق بين أن يكون البناء جيدا وبين أن يكون مزخرفا يشوش على المصلي ويشغله عن صلاة. فعثمان رضي الله عنه بناه بناء جيدا، لكن هذا البناء لا يدعو إلى تشاغل الإنسان المصلي بشكل هذا البناء، ولا يتأثر خشوعه وهو يصلي بين جنبات. عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. وهذا الحديث يذكر في كتاب الفتن، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لأنه يتعلق بأحكام بناء المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب اللبن ليبنى منه المسجد، فكان الصحابة يعملون في بناء المسجد، ينقلون اللبن على أكتافهم، ينقلون لبنة لبنة، ولكن عمار رضي الله عنه كان ينقل لبنتين لبنتين، ويقال إنه كان ينقل واحدة عنه وواحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه كذلك، وهذا العمل من أعمال البر ومن التسابق في الخير، ما نهاه ولا حذره، لأن الإنسان إذا استطاع أن يزيد من عمل الخير وعمل البر لا ينهى عن هذا، لكن إذا وصل به الحد إلى المشقة البالغة أو الضرر يمكن أن يتحدث معه في ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كثيرا. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى الرجل الواقف في الشمس في يوم عرفة فسأل عنه، فقيل له: هذا أبو إسرائيل. وأخبر بشأنه أنه نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يركب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه فليستظل وليأكل وليشرب. العبادة ليست هكذا، لكن ما دام الإنسان يستطيع أن يزيد من التحمل من غير مشقة بالغة في عمل الخير فلا شك أن هذا الأمر مطلوب، وهذا الأمر مشروع، والدليل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار رضي الله عنه وهو يحمل لبنتين. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ينفض الغبار عنه. كيف سيكون موقف هذا الإنسان وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أيده الله بمعجزاته وبوحيه وشرفه وكرمه ينفض التراب عنه ويلاطفه؟ لا شك أن هذا سيزيد من العمل وسيزيد من المسابقة في الخير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفض الغبار التراب عنه وذكر أمرا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله، لأنه أخبر عن أمر مغيب، أخبر عن أمر مغيب لم يكن حاصلا في ذلك الوقت، وإنما حصل بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في زمن طويل. أخبر عن أمر مغيب، ولا شك أن هذا من إخبار الله له، هذا من أعلام النبوة، دليل على أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس كبقية البشر يوحى إليه، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هو بشر لا لكن الله سبحانه وتعالى اختصه بهذا الفضل. قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. لم يكن في ذلك الوقت بغي بين المسلمين، وما حان وقت مقتل عمار وعمر عمار فأدرك عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان، حتى جاء زمن علي رضي الله عنه فقتل في الموقعة، موقعة السفين بين التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنه. هذا من أعلام النبوة. وفي هذا أيضا مدح وتشريف لعلي رضي الله عنه، ومدح وتشريف لعمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. فهذا الحديث يتضمن الإشادة لعمار رضي الله عنه. وعمار كان في صف علي رضي الله عنه، فإذا كان عمار في الصف الخارج عن البغي، في الصف المستقيم وهو صف علي، كان هذا مدحا لعلي ومدحا لعمار رضي الله عنه. عمار رضي الله عنه عندما سمع ذلك قال: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم يشرع له أن يتعوذ بالله من الفتن، وقد شرع ذلك في الصلاة، الإنسان المسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن الفتن، تعوذ من الفتن في صلاته، لأن هذه الفتن لا يثبت فيها على الصراط السوي إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يغامر الإنسان المسلم بالدخول إليه، ولا ينبغي أن يتمناها، يستعيذ بالله من الفتن، يسأل الله العافية، يسأل الله العافية ألا يفتنه. لكن إذا وقعت في الفتنة، وقعت دخل فيها، عليه أن يصبر. أما أن يسعى هو بزعم أنه يثبت فضله ويظهر صبره حتى يكتب الله له الأجر، هذا ليس من المنهج الشرعي في شيء، لأنه لا يدري هل يستطيع الثبات أو لا يستطيع، هل لا يثبت فيسقط في الفتنة. عمار رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من الفتن، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. مناسبة الحديث كما قلنا هي بناء المساجد والتسابق في فعل الخير. عمار كان يحمل لبنتين بخلاف بقية الصحابة، ما حرصهم على الخير إلا أنه كان أشد حرصا على التسابق في هذا الأمر. ربنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، شارك في بناء المسجد وهو يرجو فضل الله، وهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الأمر، فسعى إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. وهذا الحديث كما قلنا فيه إشادة بفضل عمار رضي الله عنه وبفضل علي رضي الله عنه، وأن الفئة الباغية هي الفئة المقابلة له، لأنهم خرجوا عليه. الإمامة كانت لعلي رضي الله عنه، المسلمون بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بايعوا عليا فهو الإمام الحق فخرجوا عليه، لكن هل خروجهم عليه يقتضي خروجهم من الدين أو مروقهم؟ لا، الصحابة كانوا مجتهدين، كلا الفريقين كان مجتهدا، هؤلاء مجتهدون وأولئك كانوا مجتهدين، وهذا هو كلام العلماء، وهذا وهذا هو ما أطبق عليه سلف الأمة في هذه القضية، أنه لا يجوز أن ننقب عن أمثال هذه الأمور، ولا أن نخطئ ونصوب، ولا أن نزيد أو ننقص في أمثال هذه الأمور، فإن ذلك الجيل الذي هيأ الله سبحانه وتعالى له مصاحبة خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم جيل كريم اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه المزية وكرمه بهذه الكرامة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا لمن بعده: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، وقال: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا سابقتهم إلا وصبرهم واحتمالهم وجهادهم في سبيل الله وإيثارهم لله ولرسوله على أنفسهم، هذا جعل لهم حقا في رقاب الأمة أن ينفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فلا يسبوه ولا يتهموه، وإذا رأوا منهم خطأ يظنون أنه خطأ فليلتمسوا لهم العذر وليستغفروا لهم، لأنه بشر بشر. علي رضي الله عنه جاء ووجد طلحة بن عبيد الله مقتولا، وكان طلحة ممن خرج مع معاوية، طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، وجده مقتولا فساءه هذا الأمر وهو خارج عليه، قال: يا أبا محمد أرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم إخوانا على سرور المتقابل. هؤلاء الصحابة يختلفون لأنهم بشر، لكن هذا الاختلاف ليس كاختلاف بقية البشر، ليس لأغراض الدنيا ولا للمصالح الشخصية، بل هو اجتهاد. فريق كان يرى أن تستتب الأمور، وهو فريق علي صاحب الإمامة والولاية، كان يرى أن الأولى في هذه المرحلة أن تستتب الأمور وتستقيم أمور الدولة، ثم بعد ذلك يبحث عن قتلة عثمان ويعاقبوا بما يستحقون. والفريق الآخر يقولون: لا، لا بد أن يعاقب القتلة أولا قبل كل شيء ونبحث عنه. فلذلك اختلف الوجهات النظر، ولا نستطيع أن نقول إلا هذا. نعم، تلك فئة باغية لأنها خرجت على الإمام الحق، لكن لهم تأويل، مجتهدون، والله سبحانه وتعالى قد كتب الأجر للمجتهد المخلص، إذا اجتهد فأصاب فله أجران: أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، أجر الاجتهاد. فلا ينبغي أن نخوض في أعراض هؤلاء الأبهار الأبرار. يقول: يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة إلى الاستمتاك بإمامة علي رضي الله عنه والدخول في طاعته، هذا هو سبيل الجنة، وهم يدعونه إلى النار، يدعونه إلى الخروج عن الإمام ونقض بيعته. لا شك أن هذا الأمر معصية، لكن هم كانوا يرون أن هذا الأمر هو الحق، فهم مجتهدون في مثل هذا الأمر. والموقف الصحيح هو ما ذكرناه، وهذا ما يؤيده قول يؤيده أقوال السلف. يقول الحسن البصري رضي الله عنه عندما سئل عما حصل بين علي ومعاوية، قال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، ما ابتلينا بها، بل ننزح عنها ألسنتنا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد عصمنا من الفتنة ولم نقع في ذلك الأمر، فلماذا ندخل أنفسنا؟ ما حضرنا ولا دخلنا فيما بينهم، فلماذا ندخل أنفسنا الآن ونلغ في أعراض هؤلاء الأبهار؟ فيجب الكف عما شجر بينهم، يجب الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلينا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم وأن نحسن الظن بهم. وإذا رأينا أمرا من هذه الأمور التي قد تدعو إلى الشك في بعض المواقف فعلينا أن نحمل الأمور على أحسن محاملها، لأن في هذا قياما بحق النبي عليه الصلاة والسلام، من حقه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته إكرام صحابته. النبي عليه الصلاة والسلام له حقوق كثيرة على الأمة، منها الصلاة عليه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حق من حقوقه على أمته، ومنها إكرام قرابته حق من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها إكرام صحابته، لأنهم أصحاب من؟ لو لم نكرم هؤلاء الأصحاب، لو ولغنا في أعراضهم، لو تكلمنا فيهم، أدى ذلك إلى الشك في الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا جدلا الآن أن واحدا من هؤلاء الصحابة كان كما يقول عنه أهل البدع وأهل الأهواء، أنه كان قد كفر، أو أنه إنسان فاسد، أو أنه إنسان فاسق، أو أنه إنسان ضال، ماذا يقول الناس؟ يقولون إن محمدا ليس على ما ينبغي، لو كان كما تقولون لاختار له أصحابا من خيار الناس، أما وقد كان في صحابته من هو كذا وكذا فكلامكم عن رسولكم كلام غير صحيح. فلذلك يجب أن نتدين لله تبارك وتعالى بالدفاع عن أعراض الصحابة، وألا نقبل من أحد الوقوع فيه ولا الكلام في أعراضه. وليعلم من يتكلم في الصحابة ومن يطعن فيهم أنه وقع في إثم عظيم مهلكة إن لم يتب منها فإنها قد تؤدي به إلى عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي، وأي أذى أبلغ من شك الصحابة أو من تنقصهم أو من القول بأن بعضهم كفروا وارتدوا وخالفوا وغيروا وبدلوا إلى غير ذلك من هذه الأباطيل والأضاليل التي يبينها الشيطان في أعين بعض الفئات وفي أعين بعض من أضلهم حتى يقع في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأمة مجدها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها وحذر من سفكها وحذر من سلبها ومن تنقصها. أفنأتي نحن بأعقاب الزمن بخير من أولئك؟ أفنأتي ونزعم لأنفسنا أننا أفضل من هؤلاء ونبيح لأنفسنا الوقوع فيهم والتشهير بهم؟ أظن أن كل إنسان مسلم يرجو الله والدار الآخرة وهو يسمع هذا القول يتذكر كل ما صدر منه ويستغفر الله سبحانه وتعالى من ظن السوء بالصحابة أو من الوقوع في أعراضه، ويعقد العزم على نصرته، ويعقد العزم على الذب عن أعراضهم ويلتمس لهم العذر. فهم بشر ليسوا ملائكة، بشر، لكنهم بشر أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه وصبروا وبذلوا وتحملوا ما لا يمكن أن يتحمله أحد. ولا شك أن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، كما اختار محمدا من بين البشر اختار له أصحابا يبلغون عنه. ومن الذي بلغنا أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله؟ من نقلها إليه؟ الصحابة. فإذا فتحنا باب المطاعن وإذا فتحنا باب التشكيك أضعنا ديننا وشككنا في حقائق المقررة الثالثة، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا. فإذا فتحنا الباب أصبح كل إنسان بطاعته أن يطعن إذا وجد شيئا لا يتناسب مع ما يحمله من أفكار وما يتبناه من مواقف، إذا وجده في مواقف بعض الصحابة قد يؤدي به الحال إلى التشنيع عليه، فيشنع هذا على طائفة من الصحابة، يشنع ذاك على طائفة، وهكذا، فلا يجد الناس قدوة يقتدون بها، ولا يجد الناس مصدرا يستقون منه أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله، بل والقرآن الكريم كتاب رب العالمين هم الذين نقلوه لنا، لأننا لم نشابه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نسمع منه، ويا ليتنا حضرنا، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، فقد خصص، فقد جعل هذا الجيل هو الواسطة بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغنا أحكام ديننا ووحي ربنا حتى بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وآله. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في عمل الخير على قدر استطاعته، والمسابقة في الخيرات أمر مندوب إليه، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه الأمور مندوب إليه، ما دام الإنسان المسلم يستطيع أن يفعلها، وما دام أنه يقصد بها وجه الله، لكن الإنسان إذا فعلها وهو يقصد المراءة فالأمر معروف عندكم، الرياء محبط للعمل، فعلى الإنسان المسلم أن يتأسى بمن سبقه من هؤلاء، وكما قلنا إن المناسبة هي بناء المساجد وعمارتها وبذل الإنسان كل ما يستطيعه في سبيل بنائها وتعميرها. صلى الله عليه وسلم.